هذا الحديث أن سلم قد أقناها مع الجلوس الطرقات، ثم قال بعد ذلك إذا أبيتم. هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفون رسول الله في حكمها أم لا؟ لا ما قصهم إباء شرعي، يعني نبيتم من حيث حاجته، لأنه لما قالوا مجالسنا ليس منها بد، نبيتم يعني الحاجة، ولا ما يعبون الأمر الشرعي.